أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط الثالث من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إن الاحتفال بالمولد عادة قبيحة موروثة. عروسة المولد وبطة المولد زفة المولد كلام فاشل كلام فاشل. يأتي المولد هذه السنة والهجوم على أشد على سنة النبي محمد إنكارا وإهمالا وطردا من الحياة. فماذا فعلت أمة المولد؟ فماذا فعلت أمة المولد؟ فماذا فعلت أمة المولد؟ أمة المولد أمة المولد. لقد كان الانتصار الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صنع رجالا رباهم العين رجال. إنه يربي أمة تكتسح وجه الأرض لتنشر لا إله إلا الله. لا يربي أمة تطوف حول القبور وتعمل الميالي وتركب الملاجين وتعمل حصان حلاوة مات وهو يجاهد وهو يدعو إلى التوحيد. يا أمة الموالي يا أمة القبور نبيك أمتي وأصحاب رسول الله هم الأولياء لم يصنعوا تمثالا ولم يتمسحوا بالقبور. الكرامات كانت للصحابة كتير جدا وللتابعين. كرامات خالد بن الوليد حاصر حصن قالوا له مش هنسلم إلا لما تشرب سم. عايزين يقتلوا خالد بن الوليد. شرب السم وما أثر فيه ولا مات. العلاء بن الحكرمي صحابي خرج في غزوة فاحترضهم البحر. يعملوا ايه؟ عايزين يخرجوا من ناحية تانية. لم يفتروا على المرور فدعا بهذا الدعاء: يا عليم يا حليم يا عليم يا حظيم. ثم قال: احملوا على بركة الله. فمشوا بخيولهم على الماء حتى عبروا النهر وما ابتلت سروج خيولهم. إني أعرف أن تخاطبه النباتات لما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل الشيطان. خلي بالك احنا لما نتكلم عن الكرامات لازم نتكلم عن الأحوال الشيطانية كرامات الأولياء. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. نسأله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع

وبقول له اوعى تفكر ان شغلك للدين بينفع ربنا. لا، ده شرف فيك انت. صح؟ اشتغلت يبقى ايه؟ ليه ما اشتغلتش؟ ربنا عنده كتير ممكن يشغل الكفار لنصرة الدين. مش شرط انت، مش شرط انت خالص. شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا الى الاسلام حاربت، بل وقف ضده عمه يكذبه، وقف عمه ضده يكذبه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب راجل من فارس كان بيعبد النار، مجوسي يتهود يبقى يهودي، ويتنصر يبقى نصراني، ويسترق يتباع رقيق عشان يجي المدينة عشان ربنا يصنع منه أنصاري ينصر رسول الله. اوعى تفكر عشان اسمك محمد او اسمك عبد الفتاح او اسمك عبد الله او اسمك عبد المنعم او اسمك عبد الرحمن او عشان ليك لحية او عشان في البطاقة مسلم يبقى فرض على ربنا يشغلك. لا، ده انت لو ما جيتلوش متذلل تقول له يا رب محتاج لك تشغلني ما تلزموش، وممكن يشغل اي حد تاني ولو كافر. ان الله ينصر هذا الدين بالايه؟ بالرجل الفاجر او بالرجل الكافر. فلذلك يا اخوتان ينبغي ان نحرص على هذا. نعود الى معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معجزته القرآن، مش بس اعجازه ان الفصاحة واللغة العربية، لا، وانما من اعجاز القرآن الهيمنة على القلوب. تايت ما تسمع القرآن تحس ان القرآن بيملى دماغك وقلبك وجسمك كله. قال الله، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. عشان كده لو سمعت القرآن ما زودكش إيمان فابكي على موت قلبك. قال الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. منهم انت منهم. لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفة دلوقتي كده ويشوف هو منهم ولا لا. وبعد الوقفة دي مطلوب حاجتين اتنين، يشوف قلبك اصلا موجود ولا لا. قال ابن القيم، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي الصلاة، وعند الذكر. فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. ليك قلب حاسس كده؟ شوف في موجود ولا ضاع، موجود ولا بعته، موجود ولا ضيعته، موجود ولا رهنته. قلبك فين؟ ابدأ دور لي على قلبك، هاته. شوف بعته لمين، روحاته منه. شوف ضيعته فين، شوف دفنته فين، شوف رميته فين، هاته. هات قلبك وبعدين نعمل على إصلاحه، لأن بقالي زمان بنصلح في القلوب والظاهر ان القلب اصلا السرق. عارف الفتح العربية ملقاش ماتور؟ طب نصلح ايه؟ نصلح ايه عشان العربية تمشي؟ محتاجين الاول نجيب الماتور، نجيب الموتور الاول وبعدين نصلحه وبعدين نظبطه وبعدين نلينه وبعدين نشغله وبعدين نعمره. هات لي الماتور لو سمحت. نعود الى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع بقى شيء من معجزاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمعجزاته بعد القرآن، القرآن ده المعجزة الايه؟ الكبيرة. عشان كده كنت عايز اقول لك الكلام ده كله، ان بعد المعجزة الكبيرة اللي هي القرآن اي معجزة تانية

وإن استعان به على ما نهى الله عنه استحق به الذم والعقاب. شوف الشيخ الإسلام بيقول إيه بقى؟ ولما كانت هذه الكرامات كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب. سمعت الكلام ده ولا لا؟ في زمننا ده ممكن تحصل كرامات؟ ممكن. رجل صالح وعايز يعمل حاجة تقوم تتعمل من غير ما يطلب، من غير ما يتخذ أسباب. لو هو اغتر وأعجب واستعمل الكلام ده في معصية يبقى في الحالة دي حجة عليه ويذهب بها إلى النار. عشان كده كتير من الصالحين أما كانت تحصل له كرامة يبكي ويتوب زي ما بيتوب من الذنوب. قال وتعرض الكرامة لبعضهم فيسأل الله زوالها. ممكن واحد يعد 3-4-5-6-7 أيام 10 أيام ما يأكلش ولا يشرب ولا ينام. ممكن ده يحصل؟ ممكن. ما تقولش لا، ممكن. إكرام من الله سبحانه وتعالى. لو ده زود انكسار وذل وخضوع لله يبقى هتستمر معاه. زوده غرور وكبر وعجب وقعد يحكيها ويفتخر بها تسلب ويعاقب فيدخل بها جهنم. لذلك النفوس ضعيفة، فبعض الناس تعرض له كرامة يا رب يا رب عافني، يا رب ابعدها عني، يا رب لا تفتني، يا رب يا رب، ويدعي ربنا ان يبعد عنه الكرامة زي ما يدعي ربنا يبعد عنه الذنوب، يتوب منها لما تحصل هكذا. لأنه بيبقى عبد رباني نفسه ربنا يرضى عنه، مش عايز حاجة في الدنيا، ده كل هم أنه في الآخرة يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شهيد، اعلم أن المطيع التقي الصادق الولي لا يقف عندها ولا يجعلها همة ولا يتبدح بها. ودي حاجة مهمة جدا اتعلمتها، أن بعض الناس يعبد الله لطلب اللذة. هو بيصلي مش لله وإنما عشان بيرتاح لما يصلي. يبقى ده بيعبد مين؟ بيعبد نفسه. أنا عايزك تصلي علشان ربنا أمرك إنك تصلي، فبتصلي تعبد مش تطلع. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما هو أنت تلاقي واحد بيسمع قرآن بدل الأغاني، بس لما يجي يسمع عايز يسمع عبد الباسط في سورة التكوير وقصار الصور عشان يسمع إذا الشمس كورت وإذا، يبقى ده بيسمع قرآن ولا بيسمع غنى؟ غنى. يسمع أغاني. هو قفل عبد الحليم وسمع عبد الباسط، الاثنين بيغنوا. أنا بقولش إن عبد الباسط بيغني، بيقرأ قرآن وبيقرأ من القراء المجيدين المجودين رحمه الله إن كان قد مات على التوحيد. الشاهد مش موضوعنا ده، لكن أقصد إنه بيسمع عشان يتمزج مش عشان يسمع قرآن، صح؟ عشان كده بيدور على اللي بيصلي وراه. هل بالكوا الآفة دي خطيرة يا شباب؟ بيروح يصلي ورا الشيخ فلان ليه؟ عشان بيخلينا نعيط. يبقى أنت مش رايح تصلي، أنت رايح تعيط. ولما بيعيط على إيه؟ على الصوت، صح؟ في مرة صلى بينا أحد الإخوة بسورة قاف ولا واحد عيط. الله، أمال لو صلى فلان وجه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، الجمع كله يكسر عياط. ما هي الآية إيه؟ هي الآية. ما عيطش ليه؟ انت ما بتبكيش للقرآن، انت بتبكي لصوت القارئ. عايزين ننتبه للمصيبة دي، ان بعض الناس بيعبد ربنا عشان يبين كرامة. ما تزعلش مني، انتخبت عشان تتجوز، والتحى عشان يشتغل، وصلى عشان يستريح، وصام عشان عنده قرحة في المعدة، و و و و أين الحمل لله؟ أين الطاعة لوجه الله؟ هي دي القضية. لما واحد بقى بيحبد ربنا ويجتهد في العبادة عشان ربنا يعمل له كرامة، ساعة ما يتعلق قلبه بالكرامة يبقى بيعبد الكرامة، ما بيعبدش ربنا. يقول الشيخ شيخ الإسلام جميل: فإني أعرف أن من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. خلي بالك، ما احنا لما نتكلم عن الكرامات لازم نتكلم عن الأحوال الشيطانية. ما هي من الكرامة إنك أنت ممكن أحيانا بتبقى نايم ويأذن الفجر، تلاقي حد شالك رماك من على السرير، تقوم تصلي. تاني يوم نمت، حد زقك وقعك من على السرير عشان تقوم تصلي. قمت نمت على السرير تاني، راح شدك من قفاك وقال لك قوم صلي. دي كرامة. ربنا عايزك ايه؟ عايزك تصلي. لكن ممكن تشوف واحد بيمشي في الهواء. مش بتسمع دلوقتي عن قصص وحكايات ان فلان النعش بتاعه ايه؟ طار. عشان كده عايزين نفتح مطار للميتين. طار. ايه موضوع النعش طار ده؟ ده ببساطة اي كرامة تشوفها لأي حد تقيس عمله على الكتاب والسنة. اذا كان عمله على الكتاب والسنة تبقى كرامة، مش على الكتاب والسنة تبقى احوال شيطانية. الشياطين شالته، والشيطان احنا بنشوفه؟ لا، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اللي بيروحوا للدجالين، يوم الدجال وهو قاعد كده يقول له: ايوه وانت جاي قلت لفلان كذا وعملت كذا وسويت كذا وفي بيتكو كذا وفي المكان الفلاني كذا وانت ناوي تعمل كذا. يقول لك: شفت، عارف كل حاجة عنه. بالشيطان بالشياطين. والقصة انا قلتها لكم اكتر من مرة قبل كده، ان الراجل الدجال ده بيشغل معاه شوية تلاقيح شياطين، يعني صيارين، موقفهم قدام الباب. سايت ما يشوفه واحد جاي يدخل، يوم التلقيحة، التلقيحة اللي هو ايه؟ الشيطان يصطاد القرين. يقول له: تعال. هو جاي ليه؟ يقول له: عشان كذا وكذا، وعنده ايه؟ كذا وكذا، وبيشتكي من ايه؟ كذا وكذا. وهو جاي عمل حاجة وسايب حاجة عارف منه كل حاجة. والتلقيحة يقول لي الرجل ده، والرجل ده يقول محلولة، كلها امور هينة جدا لو انت فهمت صح. الشاهد ده باب واسع جدا، مش عايزين نتوسع فيه اكتر من كده. لكن اللي انا اثرته مسألة اثبات الكرامات لاولياء الرحمن، وان الاحوال الشيطانية لعباد الشيطان. نرجع بقى لمعجزات النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم خرجنا وركبت انا اتاني. الاتان قلنا اللي هي ايه؟ انثى الحمار. وحملته عليها معي. احنا قلنا في الاول انها كانت جايه والحمار بتاعها ركبه ايه؟ حمرة مهرية ضعيف ازيد. قالت ايه؟ فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى ان صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي زؤيد ويحك أربعي علينا. ولا إيه؟ على مهلك، تعبتين وراك سبقتين. أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. فيقول صاحبي: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قال لها: ده الوادي اللي معاك ده ايه؟ بركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: حتى قدمنا منازلنا من بني سعد